أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 64 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الوليمة من الولم، وهو الاجتماع، وهي كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره. كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره، يعني سواء كان لحادث سرور أو غير السرور تسمى وليمة، يعني كأنما روعي فيها معنى الاجتماع فقط. قال: وقول بعضهم لحادث سرور، يعني ويكتفي بهذا، إنما هو باعتبار الغالب، باعتبار الغالب، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر، يعني إذا قال وليمة وسكت تنصرف إلى وليمة العرس، فهي عند الإطلاق تنصرف إلى وليمة العرس، هذا في المشهور. قال الناظم رحمه الله: وليمة العرس بشاة قد ندب، لكن إجابة بلا عذر تجب. قوله وليمة العرس أي مثله التسري، إذا الإنسان تزوج امرأة فهذا عرس حرة، وإذا تسرى بأمة فهذا إيه؟ فهذا تسري، تمام؟ يبقى سواء هذا أو هذا، وليمة العرس ومثله التسري، ويدخل وقتها بالعقد في الحرة، ويدخل وقتها بالعقد في الحرة، وحدوث الملك في الأمة، يعني يدخل وقت الوليمة، يريد أن يعمل الوليمة، متى يمكنه أن يعملها، يجوز أن يعملها في العقد على الحرة اللي هو العرس من أول ما عقد، وبالنسبة للأمة من أول ما دخلت في ملكه، أول ما اشترى أمة ودخلت في ملكه وكانت بحيث يستمتع بها، ليست زوجة لرجل مثلا وهكذا. نعم. قال: والأكمل فعلها بعد الدخول، بعد الدخول في العقد وبعد الاستمتاع في الإيه؟ في الأمة. قال: وتتعدد بتعدد الزوجات والإماء، يعني ليست بحسب الرجل، لا، بحسب كل إيه؟ كل شيء يحصل للرجل. هنا عقد على امرأة، والثانية والثالثة والرابعة، يبقى يعمل الوليمة في كل مرة. طيب، ملك أمة والثانية وهكذا، يقوم إيه؟ يصنع أيضا الوليمة. وليمة العرس بشاة قد ندب، قوله بشاة قد ندب، قال الفشني تبعا للشهاب الرملي: قوله بشاة أشار به إلى أن أقلها للمتمكن شاه، إلى أن أقلها للمتمكن شاه. ومقتضى هذا أن المتمكن لا تحصل الوليمة في حقه بأقل من الشاه، بمعنى إذا كان يقول إن المتمكن أقل شيء في حقه هو الشاه، يبقى إذن إذا جاء بما هو أقل من الشاه فإيه؟ لا يجزي. وليس كذلك، وليس إيه؟ كذلك. قال: أشار به إلى أن أقلها للمتمكن شاء، أما غيره، غير المتمكن، فأقلها ما يقدر عليه. ومقتضى هذا أن المتمكن لا تحصل الوليمة في حقه بأقل من الشاه، وليس كذلك. وفي التنبيه: وبأي شيء أولم من الطعام جاز، ولم يفرق بين المتمكن وغير المتمكن، ولم يشترط شاة، وإنما إيه؟ ها، بأي شيء أولم، ها، فهو إيه؟ جائز. التنبيه يعني كتاب الشيرازي. وفي التحفة ابن حجر: وقولهما أقل الوليمة للمتمكن شاة، أي للخبر، مرادهما أقل الكمال، أقل الكمال. فهنا أقل كمال وأقل إيه؟ جواز. أقل كمال وأقل جواز. أقل الجواز ها ما تيسر، وأقل الكمال شاء. تمام؟ فيحصل أصل السنة بأي شيء أطعمه ولو موسرا. يبقى أتى بهذا ها لكي يرد على تفسير الفشني والشهاب الرملي لقول الناظم بشات قد ندب، يعني أقل من هذا لا يجزئ عن المتمكن، لا بل يجزئ. قال: وهل تحصل بالمشروب؟ لما انتهى من تقرير المطعوم انتقل على مسألة أخرى تكلم فيها على إيه؟ المشروب. وهل تحصل بالمشروب؟ يعني هناك مطعوم، هنا مشروب. وهل تحصل بالمشروب كما تحصل بالمطعوم؟ لم أرى من صرح به. نعم، جاء في بعض الأحاديث ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أولم على عائشة باللبن، واللبن مشروب، وهو يفيد حصول السنة بالمشروب كالمأكول. ثم رأيت الباجوري صرح بحصول السنة بالقهوة والشربات. إذن ها يبقى يحصل كذلك بالمشروب. لو جمع الناس في عرسه على مشروب كفى، ولو جمع الناس في تسريه بأمة على مشروب كفى، فإن فعل بمطعوم كفى كذلك. تمام؟ حتى ولو كان موسرا، حتى ولو كان موسرا. وليمة العرس بشات قد ندب. قوله قد ندب أي إليها في السنة الشريفة قولا وفعلا، قولا وفعلا، يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام أولم ولو بشاه، وفي فعله صلى الله عليه وسلم أنه أولم على إيه؟ أولم على نسائه. ولا تجب إجماعا إلا بالنذر، يعني أجمع العلماء على أنها مندوب إليها وليست واجبة. متى تجب؟ تجب بالنذر. إذا نذرها الإنسان تجب بنذره، ويتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن ولا تفوت بالطلاق. يعني طالما أنه عقد جاز له، فإذا دخل فالأولى أن تكون بعد الدخول، فاستمرارها موجود بعد الدخول دائما أبدا، سواء طلق أو لم يطلق. يبقى لو تأخر الإنسان فيها ما تأخر ها يفعلها ولا إيه؟ ولا حرج. لكن إجابة، قوله لكن إجابة أي إليها لكل من دعي إليها. إذن الآن هو عرس وأولم ويريد أن يدعو الناس إلى الوليمة، فإجابة من دعاهم قال لكن إجابة أي إليها لكل من دعي إليها بلا عذر تجب. قوله بلا عذر يقوم بالمدعو، إذا هو دعاني ولم يكن لدي عذر فالواجب أن أحضر. قال: فإن قام به عذر يضاد الحضور، أو عذر يعذر، أو عذر بعذر من أعذار الجماعة فلا تجب. إن كانت الجماعة تسقط عنه بسبب مثلا مطر، بسبب وحل، بسبب ظلمة وهكذا، فإن كان هذا موجود فكذلك إيه؟ تسقط به الإيه؟ تسقط به وجوب إجابة الدعوة. يبقى إما أن يكون له عذر يضاد الحضور، أو يكون له عذر من أعذار الإيه؟ الجماعة. تجب، قوله تجب أي وجوبا عينيا، عندي وجوب عيني ووجوب إيه؟ كفائي، إذا حضر البعض أغنى عن الباقين. لا، هو دعاك يعني عينك شخصك، فبشخصك وعينك تحضر. قوله تجب أي وجوبا عينيا لوليمة العرس. أما غيرها من الولائم فلا تجب الإجابة إليها. وهذا هو السبب في أن نقال في بداية هذا البيت وليمة العرس، لأنه يتكلم على الوجوب، والوجوب خاص بوليمة العرس، وأما ما سواها فلا إيه؟ فلا تجب الإجابة إليها، لا تجب ولكن على الأصل تندب. ويشترط لوجوب الإجابة أن يكون الداعي مسلما، وأن يدعوه في اليوم الأول، وأن يدعو وأن لا يتعذر المدعو إلى الداعي ويرضى بتخلفه. أقول أدعوك يا فلان إلى وليمة عرسي غدا، فقل والله اعذرني لن أستطيع الحضور، فقال خلاص لا بأس. هنا هل يجب عليه أن يحضر؟ لا، هو اعتذر والثاني قبل عذره. تمام. قال وألا يطلب، يعني الداعي، مالا من المدعوين في مقابلة ما أكلوا، كما يفعله أهل اليمن ويسمون ذلك المال نقوطا، يعني يذهب يأكل ويدفع نقوط. قال وبعضهم يسميه مجبى، لأن نائب المعطى حال إعطاء المعطى يقول له جبى لك من فلان ابن فلان بكذا وكذا. والنقوط المعروف اختلف فيه، والذي اعتمده الأزرق وجماعة أن حكمه حكم القرض، يجب رد مثله. فمن أعطاك 10 ريالات في زواجك، ها تعطيه 10 ريالات في أي مناسبة تأتي أو في غير مناسبة، هو قرض، هو قرض. نعم. قال ويطالب به المعطى أو وارثه، يعني إذا أعطيته ولم يرده لك، ها يجوز لك أن تطالبه أو تطالب وارثه. قال وفي التحفة والذي يتجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، هذه نظرة أخرى. النظرة الأولى قالت حكم القرض، تمام. الثانية قالت هو إيه، هبة. قال ولا أثر للعرف فيه، حتى لو كان العرف يعتبره قرضا فإنه لا أثر لهذا العرف، وإنما هو إيه، هبة لاضطرابه، العرف المضطرب لا يحكم به، ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض، خذه وينوي الإيه، القرض. قال ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه، يعني لو جاء بعد ذلك مثلا هذا المدعو الذي دفع قال أنا كنت أعطيت على نية الإيه، القرض، تمام، يصدق في ذلك هو أو وارثه، حتى لو وارثه هو الذي قال ذلك. وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما، تمام، يبقى هو قرض حكم، وهو إيه، وهو يعني قرض حكما في حالة ما إذا نوى ذلك أو قال نويت ذلك، وإلا فهو هبة. قلت وقد جرت العادة بتنزيله منزلة القرض لاعتيادهم الرجوع فيه، لاعتيادهم الرجوع فيه. نعم. يبقى أن يكون الداعي مسلما، وأن يدعوه في اليوم الأول، وأن لا يتعذر المدعو إلى الداعي ويرضى الداعي بتخلفه، وأن لا يطلب مالا من المدعوين في مقابلة ما أكلوه، وأن تكون الدعوة عامة لموصوفين بوصف قصده كجيرانه وعشيرته أو أصدقائه، لا جميع الناس، يعني لا يشترط أن يكون لجميع الناس لتعذره، يعني يتعذر ذلك. فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة، بل الشرط ألا يظهر منه قصد تخصيص لغني أو غيره. بهنا هذا الشرط شرط لرعاية، هل هذا الطعام طعام خير أو طعام شر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء والفقراء، وشر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويحرم الفقراء. فإذا علمت إن هو خص الأغنياء فقط بالدعوة لا تذهب، تمام. وعلامة ذلك أن تكون الدعوة عامة لموصوفي، يقول دعوت جيراني، الدعوة عامة لجيراني، الدعوة عامة لأصدقائي، الدعوة عامة لأقاربي، وفي أقاربه أغنياء وفقراء لم يفرق بينهم. طب لو كانوا كثيرين وعين منهم، تنظر في هؤلاء المعينين، هل قصد أن يخرج الفقراء وأن يصطفي الأغنياء فقط؟ فإن كان كذلك يبقى لا يجب الإيه؟ لا يجب الحضور. تمام؟ ثم قال له أن ينصرف، لكن القصد إن هو إيه؟ لا يجب، لا يجب عليه، لكن يمكن أن يحضر، يمكن. تمام؟ نعم. وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. هو ذهب الآن إلى الوليمة، ذهب وهو صائم، ما ذهب إلا لإجابة الدعوة، يعني لا يشترط في إجابة الدعوة طعام، لا يشترط أن يأكل، إنما الشرط الوجوب أن يذهب، أن يذهب. تمام؟ يجيب الدعوة. وإن أراد من دعاه يأكل، قوله وإن أراد من دعاه أي إلى وليمة العرس وكذا إلى غيرها من سائر الولائم، يأكل قوله يأكل أي من طعامه ليتبرك به أو نحو ذلك، وشق عليه صومه ففطره من صوم نفل، وأكله من طعام الداعي أفضل من صومه. يبقى إذا الداعي طلب منك أن تأكل ليتبرك بأكلك أو نحو ذلك، وقلت له أنا صائم، فشق عليه هذا الأمر أن تأتيه في بيته وطعامه مبذول وأنت تعتذر، ها؟ ففي هذه الحالة أنت صائم صيام نفل، خلاص أفطر، أفطر وكل. تمام؟ ففطره من صوم نفل، وأكله من طعام الداعي أفضل من صومه، لما فيه من جبر خاطر صاحب الدعوة وإدخال السرور على قلبه. يبقى إذن فيها جبر لخاطره وفيها إدخال للسرور على قلبه، هذا إذا كان الأمر فيه مشقة على الداعي. كيف تأتي ولا تأكل؟ يعني أنا حزين، أنا زعلان، وهكذا. أما إذا لم يشق عليه صومه فإتمامه لصومه أفضل، يعني إذا هو اكتفى بوجوده فقط يبقى خلاص انتهت المسألة، ما المشكلة، أكمل صيامي أفضل. هذا بالنسبة لصيام النفل. وأما صوم الفرض فلا يجوز الفطر منه ولو موسعا. تمام؟ كنذر مطلق، طالما أنك صائم صيام فرض يبقى لا تقطع صيام الفرض، إنما تقطع صيام تقطع صيام النفل، لا تقطع صيام الفرض. نعم. وأما صوم الفرض فلا يجوز الفطر منه ولو موسعا كنذر مطلق. وعلم من كلام الناظم أن من وجبت عليه إجابة الدعوة فالواجب عليه الحضور، من وجبت عليه إجابة الدعوة فالواجب عليه الحضور، يعني يكفي يكفي أن يحضر فقط، ولا يجب عليه الأكل من الطعام بل هو مستحب، وأقله لقمة، يعني إذا أكل لقمة واحدة هذا تحصل به السنة. نعم. ويستحب أن يدعو عقب الطعام بنحو أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، يعني يدعو لمن؟ يدعو لأهل الإيه؟ يدعو لصاحب الوليمة. نعم. قال ويحرم التطفل على الطعام، ويحرم التطفل على الطعام، إنسان لم يدع يبقى لا يذهب. تمام؟ قال وهو حضور الدعوة من غير أن يدع، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل يوم إلى طعام فتبعه رجل، فقال صلى الله عليه وسلم لصاحب البيت إن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع. تمام؟ وهذا من رعاية الإيه؟ من رعاية الحاجة والطاقة لأهل البيت. باب القسم والنشوز. قال: هذا الباب معقود لبيان ما هو حق لكل من الزوجين على الآخر، فحقه عليها الطاعة، حق الزوج على زوجته الطاعة وملازمة المسكن، وحقها عليه يعني في مقابل الطاعة وملازمة المسكن أداء المهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف، يؤدي إليها مهرها الذي تكلمنا عنه، وينفق عليها نفقة يوم أو كما يتفقون كما يتفقان، والمعاشرة بالمعروف، ألا يكون منه إليها إلا إيه؟ قول المعروف وفعل المعروف. قال: فالقسم بفتح القاف، والمراد به قسمة المبيت بين الزوجات. إنسان تزوج بأكثر من زوجة، تمام، فهنا يبقى في حقه قسم، في حقه قسم، يقسم ماذا؟ يقسم المبيت بين جميع زوجاته. قال: فلا يجوز المفاضلة بينهن فيه إلا برضاهن، حتى لو أن واحدة منهن تنازلت عن حقها كله، طالما كان برضاها فلا بأس، تمام. طب تنازلت عن بعض حقها برضو لا بأس، تمام. قال: والنشوز هو الخروج عن طاعة الزوج، الخروج عن طاعة الزوج. يبقى المقصود بالقسم هو أن يقسم المبيت بين الزوجات، والمقصود بالنشوز أن المرأة تخرج عن طاعة زوجها. قال الناظم رحمه الله: وبين زوجات فقسم حتم ولو مريضة ورتقا، إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر. قوله: وبين زوجات أي حرائر أو إماء، فخرج بهن السرار. إذن يبقى النساء في حياة الرجل ثلاثة: زوجة حرة، وزوجة أمة، وسرية أو ثرية، تمام، وهي التي يستمتع بها بملك اليمين دون عقد، والأمة التي يستمتع بها بالعقد، والحرة التي يستمتع بها بالعقد. وهل يمكن أن يكون للرجل أمة وحرة في نفس الوقت؟ هل يمكن؟ ذكرنا نعم حالة مثل هذه، يعني أن تكون الحرة كعدمها، تمام، بالنسبة للزوج. ففي هذه الحالة يتزوج الرجل بأمة ولا بأس في ذلك. وبين زوجات فقسم حتم. قوله فقسم حتم يبين هنا يبين هنا حكم القسم. قال: بضم الحاء مبنيا للمفعول حتم، أي أوجب على الزوج إذا أراد أن يبيت عند واحدة منهن أن يسوي بينهن، أن يسوي بينهن. يبقى المطلوب هنا التسوية، المطلوب التسوية، يعني إذا أعطى واحدة يعطيه الباقيات مثلها. ولذلك قال: ولو تركهن كلهن جاز، ولو تركهن كلهن جاز، لأنه ساعتئذ لا يكون عليه قسما واجبا، ولم يعطي واحدة ليعطي الأخرى مثلها. كما يجوز ترك الواحدة، كما يجوز أن يترك المرأة الواحدة. وفهمنا من هذا أن القسم لا علاقة له بالرجل الذي عنده امرأة واحدة، إنما لمن كان عنده أكثر من امرأة وقسم لواحدة يقسم للثانية. قال: ولا تجب التسوية في الجلوس عندهن نهارا، لأن المسألة كلها في قسم المبيت. وأقل نوب القسم ليلة، وطبعا لا تجب التسوية في الجلوس عندهن نهارا، يعني لكن ذلك من من المستحب، لا يجب لكنه مستحب. وأقل نوب القسم ليلة، يعني لا يقسم أقل من ليلة، يقول مثلا نصف ليلة عند فلانة ونصف ليلة عند فلانة، لا، ليلة، تمام؟ وأقل هو بالقسم ليلة، ويجوز ليلتين وثلاثة، يعطي ليلتين ليلتين ليلتين، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، وهكذا، واحدة واحدة واحدة، لكن أقل من واحدة لا. قال: ولا تجوز الزيادة عليها، يعني على الثلاثة، إلا برضاهن، إذا رضين كل واحدة أسبوع لا بأس. ولا يجب عليه التسوية بينهن فيما عدا المبيت، يعني المبيت فقط. فيجوز له المفاضلة بينهن في النفقة والكسوة والجماع والمحبة. النفقة والكسوة والجماع والمحبة، يجوز المفاضلة في هذا كله، لأنها مسائل ترجع إلى اعتبارات عديدة، تمام؟ وألف حتما للإطلاق، يعني ليست للتثنية، إنما هي للإطلاق. ويجوز أن يقرأ حتما بفتح الحاء وسكون التاء على أنه حال، والتقدير: وبين زوجات قسم كائن، حال كونه حتما أي واجبا، والفاء في قوله فقسم زائدة. وبين زوجات فقسم حتم ولو مريضة، ورتقا إنما، قوله ولو مريضة ورتقا أي أنه يجب المبيت عند المقسوم لها وإن قام بها مانع من الوطء، طبيعيا كان المانع كالمرض والرتق والحيض، أو شرعية كالإحرام والاعتكاف. يبقى لا يمنع الرجل أن امرأته مريضة أو رتقاء أو حائض أو محرمة أو معتكفة أن يقسم لها المبيت، فهذا حقها الواجب، لأن المقصود يعني من المبيت الأنس وإزالة الإيحاش، وليس المقصود الجماع، حتى نقول الحائض لا، الرتقاء لا، المريضة لا، تمام؟ فيحرم تفضيل واحدة على الأخرى، يعني في مسألة المبيت، لكن لحرة مثل أمة، يعني يقسم للحرة يوم وليلة، ليلة، ويقسم للحرة ليلتين، تمام؟ قال: ولا قسم لمعتدة وناشزة، كان عنده امرأة من ضمن نسائه معتدة من طلاق، وإن كانت عنده امرأة ناشزة، في هذه الحالة هذه لا نصيب لها في القسم، ويوزع نوبتها على الباقيات. إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر، قوله إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله أي الزوج، قوله في الليل أي من غير إطالة، بمعنى هل يجوز له إذا كانت هذه ليلة فلانة عائشة مثلا أن يدخل في ليلة مثلا فاطمة في الليل، ها؟ يعني الليلة ليلة عائشة يدخل عند فاطمة في الليل؟ احنا قلنا في النهار له ذلك ولا يجب عليه، قال ننظر في الوقت الذي قضاه في الليل عند الأخرى، ننظر في الوقت، قال أي من غير إطالة، فإن طال مكثه قضى مثل ما مضى من نوبة المدخول عليها، بمعنى الليلة ليلة عائشة وأعطى فاطمة ساعة من حق عائشة، يأتي عند اليوم ها الليلة التي لفاطمة يأخذ منها ساعة ويعطيها لمن؟ ها التي كان نقص منها وهي عائشة، تمام؟ قال وإلا فلا يقضي، يعني لو دخل خمس دقائق في الليل ها لحاجة أو غير ذلك وخرج خلاص، تمام؟ لا يقضي الخمس دقائق العشر دقائق مثلا، نعم. قال حيث ضرر، إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر. قوله حيث ضرر يوجد كمرضها المخوف ولو ظن، وكمشتدة طلق على وشك الولادة، وحريق، هذا كله في الإيه؟ في الضرر. طب في غير الضرر؟ قال فلا يجوز الدخول ليلا، فإن دخل عصى ولا يقضي إلا إن طال مكثه. يبقى إذن هينقسم الدخول إلى قسمين، لضرر ولغير ضرر. فأما الذي لضرر نقول له طال مكثه يبقى يقضي، لم يطل مكثه لا يقضي. طيب لغير ضرر كذلك الحال، كذلك الحال، إن هو إيه؟ طال يقضي، لم يطل لا يقضي. طب ما الفرق بينهما؟ أنه لضرر جائز ولغير ضرر حرام، لغير ضرر حرام، تمام؟ ثم قال وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت. انتهى من الدخول على المرأة التي ليست الليلة نوبتها، وتكلم عن الإيه؟ النهار. قال وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت. قوله وفي النهار أي ويغتفر دخوله في النهار على غير صاحبة النوبة. قوله عند حاجة دعت أي إلى الدخول. قوله كأن يعودها إذا ما مرضت، هذا مثال الحاجة المجوزة للدخول على غير المقسوم لها نهارا، تمام؟ نعم. ومثال الضرورة للدخول ليلا اللي هي مرت مرضها المخوف ونحوه. هذه كالإعادة لما مضى لأنها مضت معنا. ومن الحاجة أيضا دخوله لتسليم نفقة. يبقى الضرورة شيء التي يحصل من التخلف عنها ضرر، والحاجة شيء. الحاجة أي شيء معتبر، أي شيء معتبر وإن لم يحصل بتركه ضرر. قال ومن الحاجة أيضا دخوله لتسليم نفقة ووضع متاع وأخذه. وإذا دخل للحاجة فينبغي ألا يطول مكثه، فإن طال وجب القضاء. عموما في الضرر في غير الضرر في الحاجة إذا طال يقضي، إذا طال يقضي لأنه شيء تعلق بذمته على سبيل الوجوب. قال ولا يقضي زمن الحاجة، ولا يقضي زمن الحاجة يعني دخل فمكث عندها مثلا ساعة وربع، الربع كانت لحاجة والساعة كانت لغير حاجة، يبقى يقضي الساعة ولا يقضي الربع ساعة التي كانت لحاجة. قال وإن استمتع بغير وطء، ويقضي إن دخل بلا سبب، تمام؟ إن دخل بلا سبب يبقى يقضي الوقت كله. ولا يقضي زمن الحاجة وإن استمتع بغير الوطء، حتى ولو حصل في هذا الوقت إنه استمتع بغير الوطء. نعم. ثم قال وإنما بقرعة يسافر، كأن هذا الكلام الذي مضى كله كان فيما يتعلق بالحالة الاعتيادية وهي الحضر. الآن هو يريد أن يسافر ويأخذ معه واحدة من نسائه، ماذا يفعل؟ قال وإنما بقرعة يسافر ويبتدي ببعضهن الحاضر. قوله وإنما بقرعة يسافر معناه أنه إذا قصد الزوج سفر غير نقلة، يعني لا يريد من سفره أن يستقر في البلد الذي يذهب إليه، إنما هو زيارة ويعود، قال كسفر الحج والتجارة، هذا يسافر فيه الإنسان ويعود. قال وأراد أن يستصحب بعض زوجاته، أما إذا لم يرد وذهب وحده يبقى لا يجب عليه شيء. طب أراد أن يستصحب بعض زوجاته ماذا يفعل؟ قال فلا يجوز له استصحاب واحدة منهن إلا بقرعة، يبقى على أساس القرعة يختار. سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، وإذا سافر بها لم يقض مدة سفره ذهابا وإيابا، يعني بمعنى أنه طالما أقرع بينهن وخرجت قرعة فلانة وقضى معها مدة سفر وإياب وذهاب وإياب وهكذا، يبقى لا يقضي مثل هذا للباقيات، لأن حقهن سقط بالإيه؟ بالقرعة. قال: أما لنقلة، إذا كان سفر سفر نقلة يعني سيتركهن في هذه البلد وينتقل تماما إلى بلد أخرى، قال: فيحرم استصحاب بعضهن بقرعة وبدونها، يا إما يأخذهم كلهم تمام، يا إما يطلقهم كلهم تمام، يا إما يأخذ ويطلق الباقي تمام. قال: ويحرم أن يخلفهن، يبقى إذا أخذهم كلهم مرحبا، إذا خلفهم كلهم يبقى حرام، استصحب البعض وترك البعض حرام في شأن من إيه؟ من تركه. ويحرم أن يخلفهن حذرا من الإضرار، بل ينقلهن أو يطلقهن، يا إما يأخذهن معه أو يطلقهن ويفرغ أو ويفرغهن. وإنما بقرعة يسافر ويبتدي ببعضهن الحاضر، ويبتدي ببعضهن قوله ويبتدي ببعضهن أي الزوجات، وقوله الحاضر أي غير المسافر عند إرادته للقصد، يجب عليه أن يقرع بينهن، فمن خرجت القرعة لها ابتدأ بها، ابتدأ بها، ولو ابتدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم. تمام. هنا ماذا قال؟ قال: ويبتدئ ببعضهن، يبتدئ ببعض الايه؟ ببعض الزوجات. تمام. الحاضر أي غير المسافر عند إرادته للقسم، لما يريد أن يقسم بين ثلاثة بمن يبدأ؟ يبدأ بالأولى في الزواج، ولا يبدأ بالكبرى في السن، ولا يبدأ في القربة من ناحية النسب، أم ماذا؟ ما هو معيار بداية؟ ها؟ فقال يقرع بينهن، يقرع بينهن، فمن خرجت للقرعة يبقى هي الأولى. طيب وباقي اثنين يقرع بينهن، خرجت واحدة القرعة يبقى دي الثانية، وهكذا، بحيث يعجل بالنوبة لمن يبدأ، بمن أول واحدة من نصيبها أن يبيت عندها الليلة، من يبقى الذي يفصل في ذلك أيضا هو القرعة، كمثل الإيه؟ كمثل السفر، الذي فصل في من تسافر معه هي القرعة، والذي يفصل من التي يبيت عندها أولا قبل الأخريات هي الإيه؟ القرعة كذلك. قال: الحاضر أي غير المسافر عند إرادته للقصد يجب عليه أن يقرع بينهم، فمن خرجت القرعة لها ابتدأ بها، يبدأ لها هي، يعطيها الليلة أو الليلتين أو الثلاث، ولو ابتدأ بواحدة بلا قرعة فقد ظلم، هذا ظلم أن يبدأ بواحدة. لماذا؟ لأنهن كلهن مستويات تمام، فما فضل هذه حتى تأخذها وتترك الثانية؟ ها؟ فإذا لابد من إيه؟ لابد من مخصص أو من إيه؟ أو من مرجح. والقرعة كافية. ثم قال: والبكر تختص بسبع أولى وثيب ثلاثة على الولاء. هنا ينتقل إلى إذا أدخل امرأة على امرأة، تزوج واحدة على واحدة، هذه التي تزوجها إما أن تكون بكر وإما أن تكون إيه؟ ثيبة. فإذا كانت بكرة ماذا يفعل معها؟ وإذا كانت سيبة ماذا يفعل معها؟ تمام؟ هي لم تدخل لمسألة القسم إلى الآن. قال: والبكر تختص، قوله والبكر تختص أي وجوبا، بسبع أولى، قوله بسبع أولى أي عند زفافها. تمام؟ يبقى إذا زفت إليه بكر يعطيها سبعة أيام لزفافها، ليس لها إيه؟ علاقة بمسألة القسم، يخصها بها. تمام. طيب وإذا كانت ثيبة، ها؟ قال وثيب ثلاثة، قوله وثيب ثلاثة بالجر أي بثلاثة، فهو حذف الحرف وأبقى الإيه؟ الجر، وهذا سبق معنا كثيرا. قال على الولا أي متوالية بلا قضاء، يعني لا يقضي للباقيات مثلها، ويعطيه السبعة جملة واحدة، ويعطي الثلاثة للثيب جملة واحدة لا يفرق، تمام. والحكمة فيه زوال الحشمة، زوال الحشمة يعني بحيث ان هو ايه، ان هو يؤنسها في هذا الوقت ويزيل حشمتها، والباقيات يعني هن عنده من ايه، من زمن او من فترة. قال ومن أمارات النشوز لحظا من زوجة قولا وفعلا وعظا، ومن أمارات يعني والذي، نعم. قوله ومن بفتح الميم موصولة، يبقى هنا تكلم عن الزوج الذي يلحظ نشوزا على زوجته، تمام. فيتكلم هنا عن النشوز، انتهى من كلام على الايه، القسم الأول وهو القسم. قال ومن أمارات، وقوله أمارات بفتح الهمزة أي علامات، وهو منصوب بالكسرة مفعولا مقدما، ومن لاحظ أمارات، يبقى أمارات مفعول ولحظ هو الفعل، ولحظ هو تعود على من دي الفاعل. ومن أمارات، طب ولماذا نصبت بالكسرة نيابة عن الفتحة؟ لأنه جمع إيه؟ جمع مؤنث، جمع أمارة. ومن أمارات النشوز لحظا، قوله لحظا وألفه للإطلاق، ألفه للإطلاق، قوله لحظا أي أبصر من زوجة، أي بأن ظهر له ذلك منها، يبقى من ظهر أو أبصر من زوجته أمارة من هذه الأمارات التي سيحكيها، ها، فهي ناشز، ماذا يفعل معها؟ قال قولا وفعلا، قوله قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد لينه، يعني عادتها الكلام اللين، فهي الآن تتكلم بكلام خشن، هذا نشوز، هذا من ناحية القول. وفعلا، وقوله وفعلا كأن يجد منها إعراضا أو عبوسا بعد لطف وطلاقة وجه، تمام، هذا أيضا إيه، نشوز. ماذا يفعل الزوج تجاه ذلك؟ قال وعظا، قوله وعظا بألف الإطلاق أي خوف الزوجة بالله تعالى ندبا، يستحب له أن يبدأ بالوعظ وأن يقول لها إيه، وأن يخوفها بالله تعالى. قال وفي البيان البيان لمن؟ البيان كتاب من كتب العمراني، والبيان هو أصل كتاب المجموع، أصل كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله، كأن النووي استفاد البيان وشرح البيان وجمع على البيان، وهو أيضا شرح للإيه؟ شرح للمهذب. قال الموعظة أن يقول لها ما الذي منعك عما كنت آلفه من برك، وما الذي غيرك، اتق الله وارجعي إلى طاعتي، فإن حقي واجب عليك، وما أشبه ذلك. وأفهم كلام الناظم كغيره أن أمارات النشوز لا تعد نشوزا، ولا يسقط بها حق المرأة من القسم والنفقة، وكلامهم كالصريح في ذلك، لأنهم عللوا عدم الضرب هنا بأن ما صدر من الزوجة قد يكون لنشوز يعقبه، وقد يكون لضيق صدر من غير جهة الزوج. يبقى إذن هذا لا يسمى نشوز، إنما يسمى نشوز تاليا، يعني بعدما يتبين الزوج ما سبب ذلك، فإن كان إعراضا عن الزوج وكان خشونة للزوج وتبين له فعلا أن الأمر أمر النشوز هنا يحكم بالإيه؟ بالنفوس. يبقى الموعظة لأجل أن إيه؟ يتبين، لكن لا يحكم بمجرد هذا القول أو هذا الفعل أنها ناشز. ثم قال بعد الموعظة الخطوة الثانية: وليهجرا حيث النشوز حققه. أرأيت إلى قوله حققه؟ حققه يعني الآن تبين أنها إيه؟ ناشزة. قال: وليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة. قوله وليهجرا أي إن شاء، هذا إيه؟ إلى مشيئتي، إن شاء ذلك كان. أراد أن يتنازل عن شيء من حقه ولا لا يعني لا يهجر، ماشي. قال: وكتب أيضا الشيخ رحمه الله قوله وليهجرا أي جوازا في المضجع، جوازا إن شاء، يبقى إن شاء هي هي جوازا. قال: أي مع وعظها، يبقى فيه وعظ وهجر، لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء، هذا مما يؤثر. قال الأصحاب: والهجران هو ألا يضاجعها في فراش واحد ولا يهجرها بالكلام، فإن فعل لم يزد على 3 أيام، لأن لا يحل لمسلم أن يهجر مسلمة فوق 3، يعني بالكلام. أما لا يضاجعها في فراش واحد، فإن فعل لم يزد على 3 أيام، فإن زاد عليها أثم لو هجرها بالكلام لا يكلمه أكثر من 3 أيام، يأسف. إلا لعذر، إلا لعذر كفسق أو بدعة. لو كان سبب هجره إياها، كذلك بالنسبة للعموم المسلمين، إن كان هجره لفسق أو هجره لبدعة فيجوز الزيادة على على 3 أيام. وليهجرا حيث النشوز، قوله حيث النشوز بالنصب مفعولة لفعل محذوف دل عليه ما بعده، أي حيث حقق النشوز. شوفوا حيث النشوز حقق، يعني حيث حقق النشوز حقق. بأن دعاها إلى فراشه فامتنعت. وحيث بالضم ظرف مكان مضافة لجملة فعلية، مضافة إلى إيه؟ جملة فعلية، لأن قلنا بعدها إيه؟ حيث حقق النشوز، تمام؟ ويسقط القسم لها والنفقة. هذه آثار الإيه؟ هذه آثار النشوز. ومتى تثبت؟ إذا حقق النشوز مباشرة، تمام؟ قوله ويسقط القسم لها والنفقة لفقد التمكين الذي هو السبب لهما. يبقى هو يقسم لها، ينفق عليها، ها لماذا؟ لتمكنه من نفسها، فإذا لم تفعل يسقط إيه؟ يسقط القسم ويسقط النفقة، لأن ما فيش تمكين. جميل. وقضية كلام الناظم أنها لو نشزت أثناء النهار وقد قبضت نفقته، نفقة النهار، أنه يلزمها رد المقبوض، طالما أنه ليس من حقها ترده، تمام؟ فإن تلف ضمنته، فإن تلف ضمنته، نعم. ثم قال فإن أصرت، الحالة الثالثة بقى، الخطوة الثالثة بعد إيه؟ بعد الهجر. قال فإن أصرت جاز ضرب إن نجع، جاز ضرب إن نجع في غير وجه مع ضمان ما وقع. فإن أصرت، قوله فإن أصرت أي على النشوز بأن دامت عليه، وعظها لم ترتدع، هجرها لم ترتدع، ماذا يفعل؟ قال جاز ضرب. قوله جاز ضرب أي وإن لم يتكرر النشوز، هو نفسه النشوز الأول. قال لأنها معصية تحل هجرانها فأحل الضربة. لكن هو مشروط بشرط. قال إن نجع، قوله إن نجع أي نفع في ظنه، إن كان يظن أنه إذا ضربها عادت إلى رشدها يفعل، أما إذا ظن عدم نفعه فلا يحل له، يبقى لا يضرب. طب إذا ضرب هل الضرب مفتوح هكذا؟ قال لا، له شروط. أولا قال في غير وجه، قوله في غير وجه أي من سائر البدن غير المواضع المخوفة. أما الوجه فيتوقى لأنه مجمع المحاسن فيحرم ضربه مطلقا، يحرم ضرب الوجه تمام في كل الأحوال مع النشوز ومع غير النشوز. وكذا المواضع المخوفة، المواضع التي ممكن أن يحصل منها الموت، ها يخاف منها القضاء عليها، لا يحرم عليه أن يضربها فيها أيضا، كثغرة النحر وخلف الأذن والبطن لأنه يخشى من ذلك التلف. وطبعا كل المواضع التي يمكن أن يقال فيها ذلك مما يعلم بالطب أو بالعادة أو بالطب. ثم قال في غير وجه مع ضمان ما وقع، هذا في كلام على كيفية الضرب، صفة الضرب، بحيث لا يؤدي إلى الضرار، فإن أدى يضمن الزوج، يضمن تمام، يعني يضمن هذه الأشياء ويدفع ضمانه. قال وقوله مع ضمان ما وقع أي إذا تألمت بضربه المذكور فإنه يوجب أرشا، وإنه يكون مضمونا على الزوج يعوضها عن إيه؟ عن هذا تمام، كسائر ضرب التأديب، كل ضرب التأديب هكذا، إذا هو للتأديب فإذا تبين أنه إتلاف ليس تأديب، ده إهلاك وليس إصلاح، يبقى مباشرة إيه؟ يترتب عليه الضمان، كسائر ضرب التأديب، معلم بيؤدب ولد تلميذ، زوج بيؤدب زوجة، أب وهكذا تمام، لتبين أنه إتلاف لا إصلاح تمام. ومن ثم صرحوا بأنه إنما يضربها بنحو منديل أو يده، يعني أشاروا إلى الآلة، مما لا يسيل دما ولا يكسر عظما، لا بنحو سوط وعصا، لا يضرب بسوط ولا يضرب بإيه؟ بعصا، ولا يوالي الضرب على موضع واحد، هذه أيضا في هيئة الضرب. طب لماذا لا يوالي؟ يعني يضرب مرة هنا ومرة هنا، مرة على الشمال مرة فوق مرة تحت، لماذا؟ قال لأن القصد منه التأديب. ولا يبلغ به أدنى الحدود، إذن أيضا لا يكسر من الضرب حتى يبلغ أدنى الحدود. أدنى الحدود إيه؟ ها أدنى الحدود الخمر، نعم. وليس للزوج أن يضرب زوجته على غير النشوز، تمام؟ يعني هنا يتساءل، هذا في النشوز يجوز له أن يضربها بعد استيفاء هذه المراتب وبعد الالتزام بهذه الشروط والتقاليد اللي احنا ذكرناها الآن، التعاليم اللي ذكرناها، طب هل يضربها لغير ذلك؟ يناقش هذه المسألة، هل يضرب الزوج زوجه لغير أو زوجته لغير النشوز؟ قال وليس، هذا الرأي الأول، وليس للزوج أن يضرب زوجته على غير النشوز كقذفها له أو لغيره، هي قذفته، قذف ده إيه؟ حد، الحد يرجع لمين؟ للحاكم، قذفت غيره نفس الكلام يرجع إلى الحاكم. ولا يبلغ به ولا إيه؟ لأن ذلك إلى الحاكم، كقذفها له أو لغيره، لأن ذلك إلى الحاكم. طب والفرق بينهما بين النشوز والقذف؟ أن النشوز لا يمكنه إقامة البينة عليه لأنه إيه؟ يعني يتعلق بمسألة هي التمكين، تتم فين؟ تتم في خلوة، نعم، وستر. قال بخلاف سائر جناياتها يمكن أن يقيم عليها البينة بسهولة، قاله في البيان. وقال في فتح الجواد وله أن يؤدبها على شتمها، والأولى ألا يمنعها من نحو عيادة أبويها إلا لعذر، يعني هذه استطرادة ليس لها علاقة بالإيه؟ بما نحن فيه. وله أن يؤدبها على شتمها، يبقى هو جاء بهذا للإيه؟ الرأي الثاني، ليس للزوج، هو يقول له في حالة إيه؟ شتمها. تمام. قال ونحوه في التحفة، يعني الكلام اللي قالوا فتح الجواد قالوا كذلك في التحفة وهما لابن حجر رحمه الله. قال وهو يفيد جواز ضربها تأديبا لغير النشوز، كما يجوز ضربها لترك الصلاة. يعدد الآن الحالات بقى، الشتم ألف، ترك الصلاة باء، ولترك الزينة ونحوها، ولترك الزينة ونحوها، كترك غسل حيض ونفاس ومستقذر. إذا تركت كل هذا فقد تركت الزينة. تمام. فإذا إيه تدخل في أيضا الإيه التأديب على هذا، وله أن يؤدبها على ذلك. تمام. نعم. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.